اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا ظالما إلا أهلكته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا مسحورا أو معيونا إلا شفيته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا مسافرا إلا بالسلامة إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأعنتنا على قضائها. اللهم آمنا في أوطاننا، أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصر به دينك، وخذ بيده في المضائق، واكشف له وجوه الحقائق. اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء، اللهم احفظ بلادنا بلاد الحرمين من كل سوء، اللهم من أرادها بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده تدميره، وأرنا فيه عجائب قدرتك، ورد كيده في نحره، وندره بك في نحره، ونعوذ بك من شره. اللهم واكفناه بما شئت، اللهم واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي غزة وفي بورما وفي كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم إنا نسألك لهم فرجا عاجلا ونصرا قريبا. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين، واخرج المسلمين من بينهم سالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم تقبل منا الصيام والقيام، وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم واكتبنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، واكتبنا ممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم لا تجعل أعمالنا هباء منثورا، اللهم ولا تجعلنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان. اللهم وأعد رمضان علينا أعواما عديدة،